زلنا وإياكم مع سيرة سيد المرسلين حبيبنا محمد رسول رب العالمين، ومع الدرس 97 من سيرة حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن دائما مع فترة المفاوضات، فبعد أن عارض المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تسيل له وما يسيل له لعاب كثير من أبناء الدنيا، حيث عرض عليه الملك والسيادة والجاه والمال والنساء والطب، فرفض ذلك. فتنازلوا حينما رأوا أن هذه الأمور لا يمكن أن تجعل النبي يتزحزح قيد أنملة عن ثوابته، فتنازلوا: اعبد ربنا ونعبد آلهتنا ونعبد إلهك، إن كان إلهك حق يكون لنا حظا من هذا الحق، وإن كانت آلهتنا هي الحق أنت تأخذ أيضا حظك من هذا الحق. قال تعالى سبحانه: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. ثم بعد ذلك قالوا: إن لم تكن قادر على ذلك، هذا الكتاب الذي تدعي أنه أنزل عليك من ربك فحاول أن تلغي منه وأن تمحو منه وأن تشطب على كثير من الآيات، وخاصة تلك الآيات التي تسفه أحلامنا وتعيب آلهتنا. احنا غادي نقبل شوية من ذكر القرآن ولكن قلع هذاك الشيء اللي راه، وهو نفسه ما يطالب به كثير من أعداء الإسلام إلى اليوم، هذا تناولناه بالأمس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو الكتاب: أنا ما كنت أبدا أن أبدله من تلقاء نفسي، هذا وحي من الله والقرآن لا يبدل. فيئس المشركون، هل بقي في جعبتهم سهم يرمونه في مجال المفاوضات؟ هل بقي الآن شيء يمكن أن يكون موضوع المفاوضات بين المشركين ورسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الله. إذن حاولوا بكل جهد تشويه الحق الذي جاء به رسول الله ودعوة الحق التي يدعو إليها رسول الله. جاءوا بكثير من الشبهات، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بالحكمة والمنطق والعقل الذي جاء به منهاج القرآن أبطل كل شبههم، فكان يعتمد في الرد على شبههم بثلاثة أنواع من الأساليب قبل أن نسترسل في المفاوضات. الأسلوب الأول أسلوب عقلي يسمى أسلوب الاختيار، أسلوب الاختيار، يعرض القرآن صنفين من الأشياء والعاقل يختار التي تلائم العقل. يقول تعالى يعلم نبيه: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. خدموا عقولكم، عمر كان بينكم فأحياه الله تعالى بالإيمان وجعل له هذا النور الذي تحاربون الوحي، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إذن قارنوا، أسلوب المقارنة للاختيار، قارنوا بين عمر قبل الإسلام الذي كان يئد البنت وهي حية وبين عمر حينما أسلم، وقارنوا بين أولئك العبيد الذين كانوا يؤمرون بالغمزة فيطيعون، كيف حولهم الإسلام إلى رجال، حولهم من رعاة الغنم إلى قادة للأمم، ابن مسعود وبلال وخباب. ما هذا؟ يقول المفسرون إن الله تعالى سبحانه عز وجل يعرض للمشركين صنفين من الناس حتى يقارنوا بينهما ليختاروا بعد المقارنة. هؤلاء الذين كانوا عياذا بالله يعيشون في الظلمات فأنقذهم الله بالنور، وبين من لا زالوا في الظلمات لم يخرجوا منها. أيرضى الإنسان لنفسه أن يعيش في الظلام وقد جاءه النور؟ أفيكم من يريد أن يمشي ليلا وعنده مصباح فيوثر إطفاء المصباح ويمشي في الليل في الظلمة؟ قال غير ما عندكش، جاء كنت في الظلام وجاءكم النور، فكيف يرضى العاقل أن يترك المصباح بيده وهو مغلق ويمشي في الظلمة؟ هذا مهالي، هذا سيعرض نفسه عياذا بالله للسقوط في الكثير الكثير من الحفر ومطبات الطريق. هذا يسمى أسلوب المقارنة. الأسلوب العقلي الثاني هو أسلوب التقرير، فيعرض الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم العديد من الأفكار لكي يقرر في الآخر الحق، وهو مضمون الدعوة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول الله تبارك وتعالى يلفت انتباه المشركين إلى هذه القضية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ أم تحديات. فيقول لهم: أوجد الإنسان بغير موجد؟ واحدة. ثانيا، إذا كان هذا الافتراض خطأ أوجد الإنسان نفسه؟ إذا كان هذا الافتراض خطأ أوجد من يدعي في الكون أنه أوجد الإنسان؟ إذا كان هذا الافتراض خطأ إذن من الذي أوجد؟ أنت لم توجد نفسك ولم يوجدك أحد ولم توجد من غير موجد، فمن الموجد إذا لم يكن في الكون من يدعى أنه أوجدك؟ منذ الأزل إلى يوم القيامة لا تجد أحدا ولن تجد أحدا يأتي يوم يدعي فيه أنه خلق. إذا من الذي خلق؟ أم خلقوا من غير شيء؟ من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ ثم بعد ذلك أخلقوا السماوات والأرض حتى يزعموا لنفسهم الألوهية والربوبية؟ يا الله. إذن فالحقيقة بعد التقرير هو أنني لم أوجد نفسي ولا يوجد في الكون من ادعى أنه أوجدني. إذن فالواجد والموجد هو الله سبحانه عز وجل الذي قالها الحق، الله سبحانه عز وجل. أما الأسلوب الثالث هو أسلوب الإمرار، الإمرار والإبطال. ما معنى الإمرار؟ يترك المشرك يقول باطله فلا يرد عليه، لأن في الرد عليه تضييع للوقت، وإنما يمر على باطل المشرك الذي يلقيه بيننا زيد ثم يبطله بطريقة أخرى، كما ورد في كتاب الله عن هذا الذي جادل النمرود إبراهيم عليه السلام. النمرود قال أنا أحيي وأميت، فلم يرد عليه إبراهيم، مرر له هذه زي ما نقوله فوتها له، فوتناها الكاس، واخا أنت تحيي وتميت، واسمه الدليل تاعك. جاء برجلين حكم عليهما بالإعدام، فأعدم الأول فقال هذا أمته، والثاني قال كنت قد حكمت عليه بالإعدام وها أنا أحييته. هو في الحقيقة استقتلوا تحيي، لكن نحن قبلنا منك. قال له إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المغرب، قضية أخرى، بالشمس فأتي بها من المغرب، هذه لا يستطيع الآن إلا أن يقول فبهت الذي كفر، أبطل زيد أبطل واسمه الباطل الثاني وأبطل الباطل الأول، يعني عن طريق إبطال الباطل الأخير تكون قد أبطلت بكلمة واحدة جميع الباطل بتسلسله من البداية إلى النهاية، لأنك لو كنت تحاول أن تبطل كل شبهة يلقيها لا سبحان الله أخذ منك جهدا ووقتا طويلا، لكنك تبطل كل الشبه بأن تؤتي واسمه بمسألة معلومة عقلية لا ينكرها أحد فتبطل باطله، وبذلك تبطل كل الباطل الذي كان يتشدق به ويتذرع به ويتمسك به. اسمعوا هذا القرآن، اسمع، هذا فرعون مع موسى يعلم سيد ربي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يجابه هؤلاء. فرعون يقول لموسى اجمع الناس، قال له، قال فرعون وما رب العالمين، شكو هذا رب العالمين الذي تدعو الناس إليه، وما رب العالمين، ما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم تعقلون لا توقنون. قال للملأ، هو إن موسى هذا اسمه هو مجنون، هو يلقي شبهة، خص يرد عليه يقول له أنا ماشي مجنون ياك. قال بل ربكم ورب آبائكم الأولين. فهم. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. زيد وش بقوله؟ قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. يركز على القضية لا يرد. الله، يخصك تركز على الحق الذي تملكه. لا، لن تتعرف، أبطل لي حقي. أنت تريد مني أنا أن أسيرك في باطلك؟ لا، لأن ذلك يضيع مني جهدا ووقتا. أنا أريد أن أبطل دعواك أنت بالتركيز على الحق الذي معي. إذا ركز على الحق الذي معي. إذا استطاع عدوك أو مجادلك أن يبطل الحق الذي معك، وهذا مستحيل، هذا مستحيل، إذا كان يستطيع فاتركه. إذا فركز على قضيتك، فاجعل قضيتك هي المحور وهي الجوهر. اجعل قضيتك هي المحور. أنا معي حق، أنت كتقول لي مثل بيلا هذا القرآن باطل أو لا، ركز على هذه المسألة، فأتيه بكل الدلائل والحجج التي تثبت صدق ما تؤمن به. وهكذا ومجموعة مجموعة مجموعة من الأساليب. جاء أحد المشركين وهو الوليد بن عقبة بعظم ومهترئ، ففته ثم نفخ فيه فصار هباء، وقال لرسول الله والناس ينظرون، قال لا، من يحيي العظام وهي رميم؟ من يحيي هذا العظم بعد أن صار هباء في الهواء؟ جاوبوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي خلقها من أول مرة أيعجز أن يعيدها؟ أيهما أصعب، أصل الخلق أم إعادة الخلق؟ أصل الخلق، فهو أوجد الخلق زين من لا شيء، قال له كن، فهل يعجزه سبحانه أن يأتي بمثل هذا الخلق وقد أوجده من أصله؟ ملكش، هو يبدئ ويعيد. فكان عليه الصلاة والسلام قد أفحمهم وجن جنونهم. واسم بغضرك يتفاوضون بتفاوض من النوع الثالث، لا يعرضون ما يستهوي ضعاف النفوس من رغبات النفس، ملك وجاه، لا يطلبون منه أن يتنازل عن بعض الحق ما تدولوا، لم ينجحوا في إبطال حججه القوية، بل حججه أبطلت كل الشبه. فجاءوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ابن عمي هذه المرة، فندخل الآن إلى ما يسمى مفاوضات من أجل التعجيز المضمخ بالاستهزاء. لأنه ما يقدرش واحد السيد واسمه غادي يجيب لك شي حاجة كبيرة ما تقدلهاش، يعجزك. وإذا طلب أحد أن يعجزك زيد، معنى ذلك واسم، معنى إذا طلب أن يعجزك جيب لي واحد الحاجة اللي ما تقدرش تجيبها، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه لا يريد أن يؤمن بالحق الذي معك، هو إنما يريد أن يعجزك فقط ليتهرب من مطلب الحق الذي يطلبه. انت من ما يقدلكش اسمه يقول لك، ما يقدلكش واحد اسمه يقول لك، ما يجيش عندك ويقول لك في العلم اللي عندك يقول لك ودرك غلط في هذيك، اسمه يقول لك يقول لك انت اخي البارح وانت تسرح وانت درت كذا ودرت كذا كان اصحابك درت جيب هذه منها. يمشي على ذيك القضيه ديالك فيطلب منك امورا ليعجزك، ثم بعد ذلك تعجيز مضمخ اي ملطخ بالاستهزاء، كانهم وهم يحسون في قراره انفسهم بالهزيمه يريدون ان يستهزئوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيطلبون من محمد صلى الله عليه وسلم ان ياتيهم بالايات، الايات والمعجزات. يا رب يا رب يا رب يا رب. الم ينزل الله عليهم معجزه أعجزهم فيما تفوقوا فيه وهي اللغة فأنزل قرآنا يتلى؟ أولم يكفي أن أنزلنا إليهم الكتاب يتلى عليهم؟ هل هنالك إعجاز أعظم من الآية التي بين أيديهم؟ لكن لا يريدون الحديث عن إعجاز الله لهم بالآيات القرآنية المقروءة، إنما يريدون هم أن يفرضوا على النبي أن يأتيهم بمعجزات أخرى. وكأن المؤمنين يقولون لرسول الله لماذا لم ينزل الله عليهم هذه الآيات؟ لماذا؟ نود لو أن الله أنزل عليهم ليؤمنوا. شو مسكين المؤمنين شو يبغون الخير للمشركين؟ يا رسول الله هؤلاء المشركون يطلبون آيات ومعجزات، لماذا لا ينزل الله هذه المعجزات والآيات حتى يؤمن هؤلاء؟ يقول لهم سيدي ربي لا، لا يطلبون المعجزات ليؤمنوا، إنما يطلب المعجزات فقط. لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ للاستهزاء والسخرية. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمه الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا أبدا. لو أنزلت إليهم الملائكة، لو جئتهم بالموتى السابقين، لو حشرنا عليهم كل شيء كافر كافر كافر. تهنوا يا المؤمنين، يا أيها المؤمنون تهنوا، هؤلاء الآن جاء لهم بكل المعجزات ومحمد صلى الله عليه وسلم ذات معجزة، عمره ما قرأ، لم يقرأ، هل درس في كلية؟ هو أمي، فكيف يأتي بكل هذا العجب يخرج هذه الأمة من قلب الصحراء؟ أليست هذه أعظم المعجزات؟ ولكني ومع ذلك واسمه درت معجزة، شققت القمر، فلما شققت القمر واسمه قالوا واسمه وربي ربي ربي واسمه قال اقتربت الساعة وانشق القمر وان يروا كل آية يقولوا سحر مستمر. سحرنا محمد، سحرنا محمد، افتحنا السماء، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء لظلوا فيه يعرجون، لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل كنا بل نحن قوم مسحورون. قال العلماء مسحور، واسمه يكون مسحور، واسمه يكون مسحور، يكون واسمه يكون يكون في خدمة الساحر، ما يكونش فايق. فكيف يعرج في السماء وقد فتحت له الباب وهو يرى الملائكة تعرج فيه ويقول نحن مسحورون؟ المسحور ما يقولش أنا مسحور، المسحور يقول لك أنا ماشي مسحور، لأن يكون تحته، شكون تحته؟ حكم الساحر. شو العقل؟ شو لو كان تحت ضغط الساحر لما قال المسحور أنا مسحور؟ لأن مسحور ما معنى مسحور؟ أي اسم مفعول تاع سحارة، أي مسحور أي واقع تحت تأثير السحر. هؤلاء يرون الملائكة يعرجون في السماء لقالوا سكرت أبصار. ما تخافوش يا المؤمنين، راني اللي در شو. ولو أننا نزلنا إليهم الكتاب في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. لو أنزلنا الكتاب في قرطاس، لو فتحنا عليهم، تخيل تخيل واحد آيات، تخيل قبل ما نعرض إن شاء الله، ويا ربي وأقسموا بالله جهد أيمانهم، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية معجزة لنؤمنن بها. شو شحال من توكيد؟ شو شو شحال من توكيد؟ تخيل شحال من توكيد؟ وشو يقول تعالى وأقسموا، باش أقسموا، باش أقسم؟ هل يؤمنون بالله؟ واش هل يؤمنون بالله؟ الكل كاع ما تبغيتوش تردوا، واش يؤمنون بالله؟ لا. منين يقسموا؟ يقسموا باش باللات والعزى. ولماذا أقسموا هنا بالله؟ لأنهم يعرفون أن أعظم القسم هو أن يقسموا بالإله الحق، ففي قرارة أنفسهم أنهم يؤمنون بالله. يؤمن من يؤمن بالله تؤمن تعمى بالله، ما بيتحتش قضية ولا خلاف، لأن الخلاف بيني وبينكم في قضية الألوهية، وما دمتم تقسمون بالله فأنتم إذن متفقون مع المؤمنين، فليس بنا وبينكم قضية. شو يعني مؤمنين؟ لأنهم لا يكذبونك، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، هم يجحدون بالآيات. زيد وأقسموا بالله، زيد جهد أيمانهم، أي أنهم أجهدوا أنفسهم في القسم، يعني واحد القسم غليظ مش يحلف غير مرة، والله والله يا محمد، والله يا محمد، والله والله لو كان سيدي ربي ينزل شي آية ولا شي معجزة، زيد إغلال عامل، لنؤمنن بالتوكيد، فيه اللام تاع القسم ونون التوكيد والقسم الغليظ، أي جمعت هذه الشطر من الآية كل أنواع القسم. هنا المؤمنين واسمه قالوا يا رسول الله قل لهم سيدي ربي ينزل، قالوا سيدي ربي وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ما تخافوش، سيدي ربي يراعي شعور المؤمنين، سيدي ربي يحب المؤمنين، يقول لهم شو يعني ما تقلقوش، ما تقولوش باللي راني ما بغيتش ننزل عليهم الايات زعما راني ما بغيتش يامنوا، راني عارف ما يامنوش. وما يشعركم، هل تشعرون يا عبادي اننا انزلنا ايات كثيره ومع ذلك لم يؤمنوا؟ انما يفعلون ذلك تعجيزا للنبي واستهزاء به، ليس الا فلو كان مقصودهم الايمان لامنوا بالايات التي تتلى في الكتاب والايات الاخرى التي راوها في رسول الله، هي ايات كثيره. يا الله يا الله. وهكذا يتبين في كتاب الله الكريم أن كل الذي طلبوه من المعجزات فإن الله تعالى قال وقوله الحق أنهم لا يؤمنون، لا تنفعهم هذه المعجزات، لا يؤمنون، فطلبوا ثلاثة أشياء، يا رب يا رب يا رب. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا الأرض ينبوعا، وربي وربي وتكون لك جنة من نخيل وعناب فتفجر الأرض خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وقالوا لولا أنزل معه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كتاب من السماء. يجي معك ملك يشهد لك يا سيدي. زيد يا سيدي. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا، أفلم يئس الذين آمنوا أو لو يشاء الله لآمن من في كل لآمن من في السماوات، ولا لما آمن كل من في الأرض، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى ياتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد، سورة الرعد. فنقسم إن شاء الله هذه المفاوضات البيزنطية المراد بها ليس الإيمان، ولكن المراد بها هو إعجاز النبي صلى الله عليه وسلم والتنقيص منه والاستهزاء به. قبل ذلك أقول لكم، جاء المشركون إلى رسول الله قالوا يا رسول الله، يا محمد يا محمد، أتريد أن نؤمن بك؟ قال نعم. قال ادعوا الله أن يحول جبل الصفا إلى ذهب. غير الدنيا غير الدنيا غير الدنيا، كل شيء مسائل تعم غير الدنيا، غادي تشوفوا غير الدنيا غير الفلوس، الذي يحجب الأرواح عن معرفة الحق حينما تحجب بالمادة يؤمن فقط بهذه الدنيا. حول لنا هذا الجبل إلى الصفا. فلما أراد النبي أن يدعو ربه نزل جبريل. استنى ربي ربي ربي ربي ربي السلام يقرئك السلام يا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول لك ربك وقد سمع مقالة قومك بأن تدعو الله أن يحول الصفا ذهبا، أخبرهم زين، إن شئت أن أحول هذا الجبل إلى ذهب لحولته، ولكن إذا حولته ذهبا كما طلبوا إذا لم يؤمنوا لأعذبنهم عذابا لا أعذب أحدا من العالمين. كأصحاب المائدة على عهد عيسى عليه السلام. يا ربي يا الله ماذا تقول يا رسول الله؟ قال لا يا رب، بل أصبر حتى يحكم الله بيننا. لا يا رب ربي الأمة انتعم شاد ولطيفة الأمة مشاد. قالوا لا يا رب، بل أصبر يا رب. ثم راح يقول لكل من يطلب المعجزة بعد ذلك، يقول لهم ما أنا بالذي يسأل ربه هذا، شلطة وضع شو، ما أنا بالذي يسأل ربه هذا. شو الحياة انتعم سيد ربي، أنا أطلب سيد ربك، بغيت تولي وحل اليهود وحل بني إسرائيل، أرينا الله جهرة بتأمنوا حتى تشوفوا رب العالمين. فما قيمة الإيمان بالغيب إذا كنت تريد أن يكون أصل الغيب مشاهدا؟ ما قيمة الإيمان بالغيب الذي يميز المؤمن عن الباقين إذا كنت تريد أصل الغيب أن يكون مشاهدا؟ أرينا الله جهرة. لطيف من أمن حتى نشوف ربي، من صلي حتى يعطينا ربي، غير الدنيا ما يعني. سبحانك ربي سبحانك. أشش. وبهذا طلبوا ثلاثة أنواع. قالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني في القرآن جات مفرقة، ولكن شوف لي شو المشركين واسمه. قالوا يا محمد، أما وإنك ما رضيت بشيء عرضناه عليك، فإنا نريد أن نعرف مكانتك عند الله. باش نعرف مكانتك عند الله؟ أنت ترى أننا نعيش في أرض قاحلة وضيقة وفيها الجبال، بس بخص خدير سير لنا الجبال، ما يبقاوش الجبال، اقلع الجبال. الصحراء واش متردها؟ أرض بحالاش أرض الشام والعراق تكون خصبة. والصحراء واش مديرها؟ فجر فيها الأنهار لتتحول إلى بساتين وإلى جنان. الله، هالشي لينا باش نعرفوا قيمتك عند الله. هالشي لينا، هاد الأسئلة نريد من ورائها ايوا الامتيازات لينا باش نعرفوا انت منزلتك عند الله. لأنك لو سألت الله تعالى ربك وحقق لك ذلك، نحن سننتفع شكون في هذه الأرض القاحلة، وبها نعرف منزلتك عند الله أن الله استجاب لك. هذه الأولى. ثانية، وأما المسائل الثانية فتسألها لنفسك لنعرف فضلك عند الله، أن يكون لك واسم بيت من زخرف. واسمه الزخرف أقصر من الذهب، أو تكون لك جنة من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون. زيد واسم اخر، ثلاثة الصور خص يكون عندك. زيد الأرض ياك، والجنان والماء والقصر والذهب والفضة، كل شيء ليك. حسني باش ما تكونش انت تشوفك دائما انت النهار تاكل واحد النهار ما تاكلش. خصك تتبان منزلتك عند الله. يقيسون منازل الناس عند الله بما عندهم من عرض الدنيا. والثانية أن تدعو ربك أن يحيي لنا من أجدادنا من يأتي من الآخرة وجعلنا الدنيا ويقول نبي الذي تدعون إليه حق لكي نؤمن بك ونصدقك. وشكون هو اللي اقترحوا باش يحييه الله؟ شكون هو؟ وإننا نريد حدوحت الشخص وإننا نريد أن تدعو ربك أن يعيد إلينا قصي بن كلاب لأنه رجل صدق يشهد لك على الحق الذي تدعون إليه. يعني خصت الراجل جبنا قصي بن كلاب. بابا زيد وأن تأتي بالله ألطيف استغفر الله يا رب. لو كان ما قالهاش ربي ما نقدرش نقولها غير باش تقولها واعر على المؤمنات. ها واعر سيدي باش تقولها أن تأتي بالله أن تجيب يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا سيدي ربي يا سيدي ربي أن تأتي بالله والملائكة قبيلة يا ربي يا ربي يا ربي يا لطيف يا لطيف. أما الثالثة إذا أنا من أقبل منك هذا ما تأتيش بهذا الشيء اللي لينا وما تأتيش هذا الشيء اللي ليك واسمه الدين. لقد أوعدنا الله ربك في كتابك الذي أنزل عليك أنه قادر على أن يخسف بنا الأرض وينزل علينا السماء كسفا. إذا فليفعل ربك ذلك؟ قال لهم لطيف لطيف لطيف لطيف. قال لهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا شاء الله لفعل ذلك إذا شاء الله لفعل ذلك. فلن يفرض أحد على الله الوقت الذي يفعل ذلك أو المكان الذي يفعل ذلك أو الزمان الذي يفعل ذلك أو مع من يفعل ذلك. يا رب تستر يا رب تستر يا رب تستر يلا هلكنا. قال لهم لا أنا ما نقدرش نقول هالشي لا حول ولا قوة إلا بالله. أتستعجلون العذاب ويستعجلون يستعجلون العذاب. وقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. شو المصيبة شو إذا كان هذا هو الحق صب علينا الحجارة. زعما تقولوا له كان هذا الحق اهدينا ليه. ولكن دليل على أنهم لا يريدون أن يؤمنوا لأن اللي يبغي أمن يقول اللهم إن كان هذا الحق فاهدينا إليه. وما يقول اللهم إن كان هذا هو الحق فأمطر علينا حجارة من السماء. هذا الحق ما بغيناش لكن هو الحق حنا نموتوا كاع. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وفي الأخير لما لم يستجب النبي لهم جاءه ابن عمته عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة. شو هذا المجرم هذا؟ جاء سيدنا المسعود قال له عرض عليك قومك عروضا ومطالب لهم ليعرفوا منزلتك عند ربك وعرضوا عليك مطالب تخصك أنت وتستفيد منها أنت فلم تريد ذلك. ثم عرضوا عليك أن تعجل العقاب على هؤلاء الذين عصوك وصدوا دعوتك فلم تفعل. أنا الآن أريد منك يا محمد أن تؤتى بسلم فتصعد إلى السماء سلم يخلد الشر في نصله سلم فترقى في السماء ترقى وحنا نشوفه فيك وترقى في السماء فتأتينا بكتاب صك صك كتاب ومعك أربعة من الملائكة يشهدون لك بأن الصك من عند الله وأن فيه كل الحق. واحدة الرواية أخرى تقول ولن نؤمن لك حتى ترقى في السماء لك ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قال واسمه في هذا الكتاب الكتاب نزل على القرآن اسم الكتاب أن تنزل مجموعة من الوثائق في كتاب كل وثيقة فيها اسمية أحد المشركين يقول من رب العالمين إلى أبي سفيان من رب العالمين إلى أبي جهل من رب العالمين كل واحد أعطيه ورقته راسفتها لكم ربي راه ربي صيفط كل واحد هيا دا ورقتك هسي. وجاو الملائكه يقولوا نقسم بالله على هذه من عند ربي لك، ويقسم. يا سبحان الله، سيد ربي يقولوا من بغيتوا الملائكه ينزلوا؟ الملائكه يرونكم ولا ترونهم، اي لستم معدودين الاعداد لكي تروا الملائكه. اذا كي يدير الملائكه تشوفوا؟ اذا كنتم تطلبون الملائكه واش خصنا نديروا؟ لجعلناه رجلا، خصنا نحولوا، لان من شتو انتم جبريل وشتو في صورته؟ شتو في صوره دحيه بن خليفه الكلبي؟ ولم تكونوا تعرفونه، يعني يتحول ويتكيف بالطريقه التي يقدر العباد على رؤيته، اي ان يتشكل في صوره بشر. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. وليه؟ واذا جعلناه رجلا، ايوا واسمه للبسنا عليه ما يلبسون، اي قنص اللبس، لانك يولي راجل. هو رسول الله راجل، نبقاو في نفس المشكل مع الراجل مع بنادم. الملك ما تقدرش تشوفه، ونزل لكم الملك، خصني اكيفه بالطريقه التي ترونه، اي اجعله بشرا باش ما تهربوش به، باش ما تنحرقوش، هذه رحمه الله بكم. ولكن اذا حولناه الى رجل فالاشكال واللبس يبقى هو هو، لان الذي بعث فيكم هو بشر صلى الله عليه وسلم. وللبسنا عليهم ما يلبسون. يا الله، اذن هذه ثلاث من العروض التي سنقف معها طويلا، ونربطها بمطالب هؤلاء الذين يطلبون من أخواننا أن يفعلوا أمورا هي من قبيل الإعجاز والتعجيز. فالمطالب هي هي، والعروض هي هي، والمسرحية هي هي، الاختلاف في الزمان والمكان والشخوص الذين يؤدون الأدوار. أما أبو جهل بقي هو هو، أما المغيرة بقي هو هو، وأما العروض بقي هي هي، وأما هذا التحدي للمسلمين هو هو، وسيبقى حتى يرث الله، لكي يطمئن الدعاة إلى الله تعالى أن ما يصيبهم قد أصاب الذين من قبلهم. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. حتى أنت يا رسول الله، هذه المطالب التي تعرض عليك لقد عرضت من قبل المشركين الأوائل على الأنبياء من قبلك. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. إنه مسلسل مستمر وسيستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ما كانش حاجة جديدة، المشركين والعلمانيين بولداء، ليس لهم في عالم الشبه جديد. فلو أن المسلمين يقرؤون سيرة رسول الله ليجدون أن كل أنواع الشبه الفكرية إلا وقد ألقاها من هم أذكى من هؤلاء، وأولئك كانوا أذكى من هؤلاء، كانوا أذكى، كانوا مع رب، وكانوا عثرت، كانوا أذكياء. ونبدأ إن شاء الله تعالى بالأولى، الله، التي طلبوا فيها امتيازات لهم بدءا باش بتحسين ما يسمى بالدخل الفردي. كتسمى الطلب الاول وهو تحسين الدخل الفردي. ايوا هذا بغيت نديرها على حساب جديده، ماشي يعني واسمه معنى ان الارض الصحراء حولها الى ارض تنبع بالماء، والجبال التي تحاصرنا من كل جهة أن تذهب ثم تتسع السهول حتى تكون لنا جنات. ما معنى هالجمال؟ أي حسن لنا يا محمد الدخل يا أخي لدار شرك. بغيت نأمنوا بك؟ بغيت نأمنوا بك؟ خصنا نكونوا بحال المدخول ديال السويد. نريد إن شاء الله كما في قطر 60,000 دولار الدخل السنوي نتاع الإنسان القطري. 60,000 دولار، 60 مليون، أي المعدل نتاع 5 مليون في الشهر. هذا المتوسط، هذا المتوسط. 60,000 دولار قطري. با با با با الصومال وشحال؟ مشان مسلمين هذا مشان 20 دولار سنويا. آوي يا المسلمين يعني. إذا خص الصوماليين يقول لهم زيدونا ولا نكفر. هذيك خوتنا عندنا 60,000 وحنا ماشنا احنا ماشي مسلمين نكفروا. وكاع المؤامرات التي تحاكوا ضدهم وباقي الناس قابضة الدين والدفع على دينها. يا الله. إما تحلوا لنا المشكلة الاقتصادية وإما نكفروا بهذا الإسلام. قالوا لنا الجبال، ما معنى الجبال؟ أنا كي نشبه الجبال. ديروا لنا الأرض نتاعنا ما فيها جبال. سيروا الجبال. جيبوا البلدوزرات وجيبوا كذا حولوها ردوها لنا. ما معنى هذاك الشيء؟ أنا نشبه الجبال ماشي شايد الجبال هما اللي في الأرض. تعرف اسمه إيه؟ اسمه إيه؟ تنازلوا لنا عن الثوابت. لأن الجبال إنما جعلها الله رواصي تقوم بحفظ توازن الأرض، لأن الأرض من رها الدور بواحد الطريقة كبيرة، لو كان ما راهش قبضتها الرواصي والجبال لو كان طاشت مشات، لأن الجاذبية نتاع المجرة الشمسية قوية. ولكن الله تعالى خلق كل شيء بقدر فأرصى هذه الأرض بالجبال، يعني هي ثوابت ثوابت. فكأنه يقولنا انتم دائما القرآن اتركوا لنا هذا، تكلموا نفس السياسة. انتم دائما قال الله قال رسول الله، تكلموا نفس السياسة. احنا نريد حلا للمشكلة الاقتصادية وانتم جايين لي واسمه تجلس لي على الحصيرة وتدير كذا وتدير كذا وتقول قال عمر قال كذا. شو هالشي هذا؟ لا نريد وزراء من هذه الطينة. بحال الاخرين اللي كانوا يقولوا قال دوركايم قال ماركس حلوا لنا كاع المشاكل. اش داروا لنا هما؟ غرقونا بالكريديات. زعما انتم حينما انفصلتم عن ثوابت الامه هل احللتم مشاكل هذه الامه؟ حينما انطلقتم بغير منطلق الامه ومرجعيتها هل قمتم بايجاد حلول للمشاكل المستعصيه التي يعاني منها شباب المسلمين؟ ابدا. من ناحية الماديه ما زالت التقارير الدولية تشير إلى أننا نتأخر في سلم التنمية في العالم. انتقلنا من 118 ل 123 123 127 عباد الله احنا 127 من اللي قبضتوها انتم وحنا اللور اللور اللور اللور. ازداد الفقر، ازدادت البطالة، ازدادت الأمية، ازداد السكن الغير لائق، ازداد المحرومون من الحصول على التعليم، ازداد المحرومون من الحصول على العلاج المجاني. كل شيء اللي كتحفظ الكرامة نتاع الإنسان من اللي قبضتوا انتم السلطة وغنتوما رابحين غنتوما درتوهم لأولادكم ودرتوهم أحبابكم ودرتوهم لأحزابكم. هل نال الإنسان العادي في هذا الوطن وغيره منكم هل نال شيئا من الكرامة في هذا البلد؟ يمشي الإدارة ما كاش اللي يستقبلوه، يمشي السبيطار المرات تزيد برا، تمشي الان في الاطلس تسيب الناس منين يموت لهم الواحد يديروا في الصناديق يجلس ثلاث شهور حتى تشعل الشمس باش يمشيوا يدفنوه، تولد المراه على الحمار. روحوا نتكلموا لكم انتوما. وقد وضعت بين ايديكم ميزانيه الامه واموال الامه والتأييد من الداخل والخارج. هل نحن خليني درك نمشيو خلينا بالوزارة احنا هل الداعية إلى الله الذي يجلس على هذا الكرسي ولا ماشي هذا الكرسي قاع داعية إلى الله هل يطالب بحل أزمة اقتصادية للشعب من الشعوب؟ هل هذا هو دوره؟ وش هذا هو الدور ديالو ولا ماشي؟ وش هذا هو الدور ديالو؟ الدور ديالو باين يصلي بالناس ويدير الخطبة ويعلم الناس. لي احنا مثلا عندنا شي صك مكتوب ان اي داعية الى الله تعالى واللي يدير الخطبة في الجمعة يخصو يحل للناس المشاكل يمشي يحفر لهم الحواسي ياك ويعدل لهم الله ياك ويعطي لهم الدواء لانجري ويعطيهم هذاك الدواء تاع الناموس واللي يخسر الكلامنتين ويخسر يعطي لهم هذاك المبيدات باش يوليو مرفين هذه الخدمه ديال الداعيه. اصبرك وتطلب اصبرك وتطلب. انت من تحملت مسؤوليه حل الازمه الاقتصاديه، انت المسؤول. انا مسؤول على من؟ اذا كنت اقول الباطل انا احاسب في نطاق مسؤوليه الداعيه. ان عليك الا البلاغ يا محمد، ان عليك الا البلاغ، لست عليهم بمسيطر. انت مهمتك ان تبلغ، انت مهمتك ان تدعو الى الله، فكيف تطلب انت من الداعيه الى الله لا يملك شيئا، لا ميزانيه ولا ولو، ومع ذلك سبحان الله الجوامع والناس اللي هما يديروا الخطاب، فين مره شي مريض يجي عندهم، فين مره مزلوط يجي عندهم. فكانت المساجد وقد احل الله فيها الملائكه ونزلت عليها الرحمه، لا يستشعر الانسان الرحمه الا حين ياتي الى المسجد، وحينما تغلق الابواب في وجه هؤلاء لا يجدون مكانا يلجؤون اليه الا لبيوت الله. والله ما يمشي لا عند والي ولا عند قيد ولا عند وزير ولا عند زميطه، يجوا للجامع حنا ويظلوا يدقوا في البيبان ويمشوا للبيرويات. حتى انا اعوذ بالله قلت انا الاداره قالت لي يا سيدي انت يا ما خصكش قاعد، راك شوهتنا. علاش شوهتكم؟ قال لك لان يجوك الضعاف والميتين والمعدومين للبيرو. يا كبيرو هذا ديال المغاربه، والمغاربه راهم يجيو، والسلام عليكم. لي انا هذا المغاربه غادي يجري موراهم؟ لو كان كنتوا فتحتوا لهم مثلا هذا السيد خصو الدواء، فتحتوا شي مجال، هذا السيد خصو الطبيب، راه عنده، راه ما سابوش فين يمشيو، حتى حنا نبلعوا عليهم الباب. إذا أنتم عمليا كتقولوا لنا أنت لست مكلفا بإحلال مشكلين اقتصادي، بمعنى كتقول لك ما خصوش يجيو عندك هذو، أراك في نفس الوقت كتقول بإلا أنت ماشي شيء متحمل مسؤولية أن تجد الوظائف للناس، لكن في الوقت نفسه أنت تطلب منه كتحدي وتقول واسمو درتوا أنتم الدعاة، واسمو قريكم درتوا، والجوامع الجوامع الجوامع، الناس طلعت للصاروخ والناس دارت والناس دارت ودارت. هذا باطل. من أي جهة قلبت هذا الأمر إلا وتجده مبني على الباطل. الداعية إلى الله تعالى ليس في مسؤوليته ولم يتحمل وليس له صك قد وقع عليه أن مهمته هو إيجاد حلول للأزمات الاجتماعية والاقتصادية، يوظف عباد الله ما كيف. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا الأرض ينبوعا. حلنا المشكلة، سير لنا الجبال، وسح هذه الأرض. وهكذا سنعود إن شاء الله تعالى للحديث عن هذا النوع من الحوار البيزنطي الذي أساسه هو إعجاز النبي مع التنقيص والسخرية به صلى الله عليه وسلم، وخاصة في المسائل التي يريدها هؤلاء أن يحصلوا على امتيازات لهم. عندك سيدي بالنسبة للأدعية، كان عندنا واحد الأخت جاتنا الجمعة الفايتة، الزوج ديالها متهمها بإلا دات 12 مليون. كان واحد الشاك عندها قديم، المهم وصابو مشى عند على حساب، والآن ملي مشات للمعامي جرى موراها قال لها خلصي ولا غادي ندير الإجراءات. هي لجأت إلى هذا المسجد تسأل عمار بيت الله تعالى الدعاء لها إن شاء الله بأن يفرج عنها. هذا ظلم، اللهم فرج عنها يا رب. أسأل الله تعالى الذي نجى موسى في الثابوت، ونجى يونس في بطن الحوت، ونجى محمدا صلى الله عليه وسلم بخيوط العنكبوت، صاحب الملك والملكوت وصاحب العظمة والجبروت، نسأل أن الله تعالى أن يخرجها من هذه الأزمة ويستلها منها كما تستل الشعر من العجين. والظلم راه ماشي مليح. كثري يا بنتي بقولك، كثري وأفوض أمري إلى الله، كثري بها. واحد جا عندي قال لي راني مظلوم، قلت له هذه السيمانة كثر وأفوض أمري إلى الله، راه يصلي معنا. كثر بها وجا عندي السيمانة الجاية، قال لي سبحان الله سبحان الله. القاضي أما شافش كاع في هذيك الحيثية تاع الأخوة، أو أعطاني ربي حق. الله أكبر. وأفوض أمري إلى الله. الأعمال الاجتماعية اللي عندنا إن شاء الله تعالى. عندنا هذا مسكين، هذا السيد عنده سرطان في العين، ولد الصغير هذا سرطان في العين، أو عندنا الوريقات إن شاء الله سرطان في العين، مشينا شفناه ومعروف العين ديالو راه موجدين له هذيك البينة قال لي يديروها هنايا، ولكني يعني إلا سار حتى ما دارهاش غادي تخرج له العين وغادي يوقع له تشوهات وكذا. يعني العائلة ديالو ما عندها حتى في السكن ما عندها كذا، قالوا زعما إلا كان غير سرطان وغادي يموت ما نديرو حتى شي حاجة، خليه نصبرو حتى يموت. قال لهم لا، لابد من واحد العملية ولابد من واحد الدواء تاع 6000 درهم، ما عندهم حتى شي حاجة. الآن إن شاء الله تعالى نحن نسألكم أن تقفوا مع هذا الوليد الصغير اللي كيسميوه مغاري، وهو الهاتف نتاعو إن شاء الله تعالى. كاين واحد الدواء هنايا يسميوه إن شاء الله تبارك وتعالى كوسوبت، شي 22000، عاودك الواحد آخر إن شاء الله تبارك وتعالى. عندي واحد الكلمة إن شاء الله تبارك وتعالى نقولها بإذن الله، كانت عندي كلمات بزاف ولكن الوقت بكاش، نقول غير واحد الكلمة إن شاء الله تبارك وتعالى شوية كتتعلق بالمسائل الدولية وبمسألة قضية فلسطين. واحد 5 دقائق إن شاء الله اسمحوا لي. أعربت حركة فتح عن غضبها الشديد بناء على مصادر مقربة من الحركة، أعربت عن غضبها الشديد لزيارة هنية إلى تونس واستقباله استقبال الأبطال رسميا، استقبله رئيس الوزراء الجبالي ورئيس الحركة راشد الغنوشي، ونجاحا شعبيا منقطع النظير دام 5 أيام. فإذا بحركة فتح تمتعض وتمتلئ صدور أتباعها حنقا وغيظا، فتأتي دعوة من الرئيس التونسي إلى عباس لزيارة تونس التي تصادف ختام زيارة هنية في الذكرى الأولى بعد انطلاق ثورة الشعب التونسي. فرفضت حركة فتح رفضا شديد اللهجة أن يقوم عباس بزيارة لتونس، وسيكتفى بزيارة وزير خارجيته المالكي. وقالت المصادر المقربة من فتح إن زيارة عباس بعد زيارة ناجحة لوزير الأول هي فضيحة لا تحتمل ولا نقبلها. هذا رئيس تاع سلطان مع وزير تاع عنده مسألة ما قدرهاش، فلا يمكن أبدا أن تتم لأنها نجحت شعبيا ورسميا، ولأنها رفعت الحصار فعليا عن غزة التي لا زالت فتح مصر على أن يبقى الحصار كورقة ضغط على هذه الحركة. وقال البيان إن عباس سيقوم بزيارات لبريطانيا ولألمانيا ولروسيا، وسيركز المباحثات ستركز مع هؤلاء حول ماذا؟ حول مستقبل المفاوضات وإطلاق المفاوضات. الله، شو المصيبة شو؟ أقول سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك، الكلمات تنبجس في اللسان. فما هي فائدة ما يسمى بالمصالحة التي لا زلتم تدندنون حولها وفضحتم الدنيا وأوقفتم الدنيا ولم تقعدوها حول ما يسمى بمفاوضات المصالحة في القاهرة؟ أية مصالحة وعلى أية مصالحة تتحدثون؟ لا يمكن أبدا أن يتصالح فريقان إلا إذا تصالحا على أرضية مشتركة، إلا أن الحركتين معا يختلفان تماما في المنطلقات والأهداف والغاية. فكل ما يقال هو كلام معسول لا ينفذ إلى حقائق الأمور، لأن حماس تبنت ماذا؟ برنامج المقاومة للعدو، وفتح تبنت برنامج الاستسلام والمفاوضات، وقل ما شئت من هذه الكلمات المعسولة. فلو أن حماس فعلا أرادت أن تتصالح فعلا وحقا مع فتح لتنازلت عن ماذا؟ أولا لاعترفت بإسرائيل، وإذا اعترفت بإسرائيل زيد لقاومت المقاومة، أي لألغت المقاومة، دخل قاعد ذوك الواقش نتاع القسام للحبس. ايوا هذه من البنود نتاع الصلح اللي فرضها اليهود، ان تقاوم المقاومه. ورابعا لا تخلت عن الاسلام، لان منطلقها هو الاسلام، هو الذي يفرض عليها المقاومه. والخرافه لو ارادت المصالحه حقا، واش بقى تدير؟ يجب عليها اولا ان توقف التنسيق الامني، فهذا الذي يقال يدغدغ وتدغدغ به الأحاسيس وتضر الرماد في عيون الناس، يقول لهم بإذن الله رحنا غادي نوقفوا في المفاوضات. وقف المفاوضات ماشي، لكن الخط الأحمر هو أن تظل مسألة التنسيق الأمني ساري، هذا اللي كيهم الإسرائيل، وهم لا يستطيعون أن يوقفوا التنسيق الأمني. لماذا؟ لأنهم إذا وقفوا التنسيق الأمني فهم يحتاجون إلى من يدعمهم ماليا، هذا اللي رمي يسقهم عن ماليا، الفلوس يجوا من تما ومن أوروبا والرباعية، ماشي مستقلين، ما عندهمش الفلوس نتاعهم، راهم غير عباد، وراهم داروا تما فقط لحماية إسرائيل. ولماذا لا يستطيعون توقيف التنسيق الأمني؟ لأن مصالحهم كلهم إلا من رحم ربك مرتبطة بإسرائيل وبالغرب. هذا الناس هذو ما يقدروش، مكتفين مكبلين. إذن فالكلام الذي تقوله حماس ويتقوله فتح عن مسألة المصالحة واسمه هو كله كلام خادع، وعلى حماس أن تصدق هذه المرة في الحديث مع الأمة العربية بعد الثورات وتقول كلاما حقيقيا. ما قدر حتى واحد يقول شي كلام نشان لا نسعى المصالحة غدهش اخس، قولوا نشان أتتصالحون مع الذي باع القضية؟ قولوا لا. وهذا الربيع العربي الآن أفرز شعبا وأمة لا تذل إلا لله، ولا تبيع قضية فلسطين، فقضية فلسطين هي قضية دينية، آية في كتاب الله، ولا تبديل لكلمة الله. الشعب الآن يا حماس يريد منكم كلاما صريحا في مسألة المصالحة، لأنكم تتركون الشعب الفلسطيني يحتار بين الاختيار حينما تسكتون أو تقولون كلاما تدغدغون بها حاسيس الناس، تحرصون على أن يظل عباس والآخر معكم، لن يكونوا معكم، لا يستطيعون، حتى لو أرادوا لا يستطيعون. راه ذاك السلف نتاع حمل اللي يسمى عرفات راه غير شوية، ما بغاش يطلق بالمقاومة، راه قتلوه بالسم، راه تنزل لهم على كل شيء، ومع ذلك قتلوه. ما يمكنش هذو اليهود، هذو الصهاينة. إذا فعليكم أن تصارحوا، الآخرين ما بقيتكم حد، نحن ننودي منكم يا حماس جزاكم الله خيرا أن تصارحوا. كاين قضية إن شاء الله يعني تاع أخ نتاعنا إن شاء الله تبارك وتعالى الله يجزيه بخير، يعني الأخ نتاعو تنكر له رباهم وكذا والله يجزيه بخير، ولكن أحد الإخوان مشى للمحكمة وتنكر أن هذه الدار ليست دار، وما شاء الله تعالى وأقسم بالله حتى يعني انفجرت أعين هذا الأخ الذي رباهم بالدموع يبكي، كيف يمكن للإنسان أن تصل به الدرجة إلى نكر الجميل؟ لأن الأخ الكبير بمثابة الأب حتى ولو لم يكن له فضل عليك، أما وقد رباك وقد فعل معك الأفاعيل وقد تضحى بوقته وجهده، ثم بعد ذلك يعني سار معك إلى آخر الطريق، ثم تأتي بعد ذلك حينما يقول لك لا جزك بخير عندك الآن دارك وكذا وكذا، أرحل ويقول له هذه ماشي دارك وماشي شغلك وكذا، ويقسم بالله هذا لم يتحمل هذا الأمر. اسمع يا أخي، الإنسان لا يكذب ربما يزني ولكن لا يكذب، ثم أن يقسم على الكذب، هذه اليمين الغموس، ثم ثالثا أن يتنكر الصغير للكبير، هذا ليس من أخلاق الإسلام. ورابعا أقول لك أنت أيها الأخ، اسمع الله يجزيك بخير، لقد حدث أكثر من ذلك مع رسول الله. يعني هذه هي الطريقة صاحبي، تبكي وكذا متأثر مزيان، لكن أقول لك صبرا، والمظلوم دعوته مستجابة، فكيف إذا كان المظلوم هو الذي ربى وكان له من الفضل على هذا ما كان؟ إذا لا خوف ولا حزن إن شاء الله، ووثق صلتك بالله سبحانه عز وجل، وما يشقش إن شاء الله تبارك وتعالى سبحانه عز وجل قاعد تدي هذا المسألة في راسك. والعداد نتاع الناس من يتكلموا هذه المواضيع اللي تكون ثنائية كيجي لك خوري يجري يقول لك لا لا لا لا أنا ما أقولش هالشي وكذا، احنا راحنا كنقولوا إن شاء الله تبارك وتعالى بناء بإذن الله تعالى على ما سمعنا، والعهدة على الراوي والوثائق التي رأينا. احنا كنقولوا هذا السيد الله يجزيك بالخير انت راك حذانا وتسكن حذانا وجزاك الله خير ونعرفوك، ايه ما ما ما خصش يوصل الانسان معها. وصلى الله على حبيبنا محمد، والله تعالى على وعلم.